السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد. نعم. كيف حالكم؟ بخير ولله الحمد. حفظكم الله. عندي سؤالين. نعم. ما حكم الشرع في نظركم في من يريد أن يتعلم السحر ويقرأ في كتبه بنية أن يرد على السحرة والمشعوذين، ويحب أن تظهر عليه الجن على صفة خلقها بنية حسنة لرد باطل السحرة والقرآن، هل فعله هذا جائز له أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا. سأتلو عليك كتاب الله. نعم. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين لبابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فيتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فلا يجوز للإنسان أن يتعلم السحر. جزاكم الله خيرا.